السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح قواعد التفسير، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى من الحديث عن تفسير الصحابة رضوان الله عليهم وما يتصل بذلك من قواعد ذكرها أهل العلم. والليلة إن شاء الله تعالى ننتقل إلى تفسير التابعين رحمهم الله تعالى. فالذي يريد تفسير القرآن عليه أيضا أن ينظر في تفسيره لكتاب الله جل وعلا ما قال التابعون رحمهم الله تعالى في تفسير الآيات. فإن الخير كل الخير في اتباع هدي أولئك، هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم السير على ما سار عليه أصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى. تفسير التابعين، وقد تقدم شيء من ذلك في شرح مقدمة في أصول التفسير أو مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هنا ذكر الشيخ أولا ما يتعلق بتعريف التابعي، فقال عرفه بعضهم بأنه من صحب الصحابي، وقيل من لقي الصحابي، يعني اختلف أهل العلم في حد التابعي، من الذي يقال له تابعي. فمنهم من قال في التابعي هو من لقي الصحابية، أي ولو لمرة، كما أننا نقول في الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. فلو أن رجلا لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ماذا نسميه؟ نسميه صحابيا، مع أن الصحابي أو مع أن الصحبة في كثير من استعمالاتها تدل على معنى الملازمة. تقول فلان صاحب لفلان، ما معنى أن فلانا صاحب لفلان؟ يعني أنه ملازم له. لكن لشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جعلت رؤيته ولو لمرة واحدة بمثابة الملازمة، فيقال له صحابي ولو لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة. فهل هو كذلك في التابعي؟ خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول التابعي هو من لقي الصحابي ولو لمرة واحدة، ومنهم من يقول هذا لا يكفي في كونه تابعيا، وإنما لا بد من طول الملازمة، يعني أن يمكث التابعي مع هذا الصحابي فترة، وأن يلزمه فترة حتى نقول عنه ماذا؟ حتى نقول عنه تابعي. لكن الذي عليه عمل الكثيرين هو الأول، وهو أن من لقي صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال له ماذا؟ يقال له تابعي. قال العراقي رحمه الله أي في ألفيته: والتابعي اللاقي لمن قد صحب، وللخطيب حده أن يصحب. يعني إذا عند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يشترط الصحبة، وأما عند جماهير المحدثين لا يشترطون الصحبة، وإنما تكفي عندهم مجرد اللقاء. طيب، ثم طرح سؤالا فقال: لماذا الرجوع إلى أقوال التابعين؟ يعني قد يسأل سائل ويقول: ما الفائدة في الرجوع إلى أقوال التابعين في تفسير القرآن الكريم؟ لماذا نرجع إلى أقوال التابعين والتابعون رجال والمفسرون رجال؟ فما الفائدة من الرجوع إلى أقوال التابعين رحمهم الله؟ فأجاب عن ذلك بأجوبة، قال: أولا أنهم أخذوا كثيرا من التفسير عن الصحابة، يعني أكثر أو كثير مما ينقله التابعون، إنما ينقلونه عن من؟ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم من قبل بيان شرف تفسير الصحابة وبيان قدره ومكانته، فيكون للتابعين رحمهم الله تعالى حالة نقلهم عن الصحابة رضي الله عنهم ما لتفسير الصحابة، لأنهم نقلة عنهم. وكما تقدم فكثير من تفاسير الصحابة مأخوذة من ماذا؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون التابعي قد أخذ عن الصحابي، ويكون الصحابي قد أخذ عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كونهم بعض أهل القرون المفضلة، يعني التابعون دول من بعض القرون المفضلة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالتابعون هي الحلقة الوسطى بين الصحابة وبين أتباع التابعين. خيركم قرني ثم الذين يلونهم، خيركم قرني فيهم الصحابة، ثم الذين يلونهم فيهم التابعون، ثم الذين يلونهم فيهم أتباع التابعين، فهم الواسطة الذين ينقلون لأتباع التابعين، والذين نقلوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما تقدم فالخيرية في حق التابعين خيرية المجموع، خيرية المجموع، وأما الصحابة فهي خيرية الجميع، فالصحابة كلهم أفضل من كل التابعين، وكل صحابي أفضل من كل تابعي. وأما التابعون فكما تقدم أن التابعين أو أن أفضلية التابعين للمجموع، بمعنى قد يوجد في أتباع التابعين وفي المتأخرين من العلماء الربانيين وما إلى ذلك من يفوق بعض التابعين، لكن في الجملة التابعون أفضل ممن جاء بعدهم. يعني مثلا لا نشك أن البخاري رحمه الله وأن الإمام أحمد رحمه الله أنهما أفضل من بعض التابعين، لكن العالم مهما بلغ فإنه لا يبلغ مرتبة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثالثا: معرفتهم بلسان العرب خير من معرفة من جاء بعدهم. يعني التابعون لهم معرفة قوية باللغة العربية لأنهم أصحاب سليقة، يعني ما يحتاجون في اللغة العربية إلى التكلف. بعض الناس أو كثير من الناس اليوم إذا أراد أن يتكلم باللغة العربية يجاهد نفسه حتى يستقيم لسانه، وأما هم فكانوا ينطقون باللغة العربية بسليقتهم، وكذلك يفهمون اللغة العربية دون حاجة إلى الرجوع إلى كتب المعاجم وما إلى ذلك، لأنها لغتهم التي ينطقون بها ويتفاهمون بها. فهذه الأمور تعطي تفسيرهم مزية على تفسير من بعدهم في الجملة. طيب، وقد تقدم أيضا كلام لشيخ الإسلام في ذلك وتعليق عليه، فمما نزيده في ذلك رجوع كثير من الأئمة إلى ذلك. يبقى لماذا نعتمد أقوال التابعين؟ أيضا لأن الأئمة الأعلام اعتمدوها، فنرى بعض العلماء بل نرى أكثرهم يعتمدون ذلك بفضل الله تعالى. والإمام الطبري رحمه الله في تفسير الآية قد يذكر قول تابع من التابعين، بل ربما ذكر قول تابع من أتباع التابعين، عالم من أتباع التابعين، وليس عنده في الآية إلا قوله فيعتمد قوله، يقول هذا قول فلان وهو ليس من التابعين بل من أتباع التابعين، لكن لأنه من هذه الطبقات المباركة فإنه يعتمد رحمه الله تعالى. يبقى إذن رجوع كثير من الأئمة إلى ذلك. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان في الفقه أيضا يفتي بقول عطاء مثلا، يعني ما يعرف في المسألة إلا قول عطاء، فيقول قال به عطاء ويختار هذا القول، ما عنده في دليل أو لا يحفظ فيه دليلا من الكتاب أو السنة على وجه الخصوص، لكن يعرف أن عطاء أفتى به في ذلك، أو أن يجد أدلة في الكتاب والسنة لكن الأدلة يعني لا يتضح إليه المرجح منها، ما الذي يختاره من الأقوال، ولكن يرى عطاء قد اختار قولا فيعتمد قول عطاء رحمه الله تعالى لأنه من التابعين. طيب، وأيضا نزيد على ذلك أو يزاد على ذلك خلوهم من البدع والأهواء، خلوهم يزداد على ذلك أنهم قد خلوا من البدع والأهواء، فليسوا أصحاب بدع وليسوا أصحاب أهواء. وكما تقدم فكثير من الخطأ والخلل الذي يقع في تفسير القرآن الكريم ينشأ من الأهواء ومن البدع، بأن يريد أحدهم إقامة معنى من المعاني أو تطويع النص من أجل تقوية مذهبه ودعمه، فحينئذ يقول في القرآن ما ليس بصحيح من أجل أن يقوي رأيه. أما التابعون فلم يكونوا أصحاب بدع رحمهم الله تعالى، وهم أخذوا هذا العلم عن من؟ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمنع هذا إن هناك بدع ظهرت في عصرهم، لكن أقصد التابعون المعتبرون الذين اعتد بهم في هذا المجال واشتهروا، ولم تكن البدع منتشرة فاشية في عهدهم رحمهم الله تعالى. كذلك مما يقوي الأخذ بما جاء عن التابعين رحمهم الله ائتلاف أقوالهم، أقوالهم مؤتلفة، ما تجد تضاربا بين أقوال التابعين، ائتلاف أقوالهم وقلة الخلاف بينهم. يعني تقرأ للتابعين في تفسير الآيات ترى الأقوال متقاربة، وهي في غالب الأمر إذا تعددت من قبيل خلاف التنوع لا من قبيل خلاف التضاد، يعني عبارات متقاربة، تجد هذا التابعي يقول قولا والآخر وتجد الآخر يقول قولا، هذان القولان لا يتنافيان، إذن أقوال متقاربة غير متضاربة. وأيضا مما يقوي هذا عدم فساد ألسنتهم بالعجمة، فهم أصحاب سليقة وفي نفس الوقت لم تفسد ألسنتهم، لأننا إذا قيل ما نحن عرب أيضا لكن فسدت الألسنة بالعجمة، وأما هم فألسنتهم سلمت من العجمة، لم تفسد الألسنة ولم يدخل أو تدخل كثير من الأمور المعربة وما إلى ذلك، ولم يكن الاختلاط قد فشى وانتشر بغير العرب حتى تتسرب إليهم العجمة، وإنما كانوا محافظين على اللغة العربية، بل كان الواحد منهم يضرب ولده على الخطأ في اللغة أو على اللحن في اللغة كما يضربه على الذنب من الذنوب أو المعصية من المعاصي. الولد إذا عصى يضرب وإذا لحن يعاقب في ذلك، ما يمر الأمر هكذا، فكانوا محافظين على لغتهم. من أجل هذا كله يتبين لنا أن تفسير التابعين ذو شأن وذو مكانة، وأن طالب العلم لا ينبغي أن يغفل عن مثل ذلك. وكما تقدم أيضا فكثير من الناس في باب التفسير لا يتفطن لهذا، فيبادر بأقوال المحدثين، ولا شك أن في بعضها أو في كثير منها من أهل الفضل فيها بركة وفيها خير، لكن أقصد بذلك لا ينبغي أن يهجر كلام السابقين، وهم وكلامهم فيه بركة أعظم وفيه فوائد أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى مر في الآيات ماذا قال الصحابة، ماذا قال التابعون، وهذه طريقة بعض العلماء كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. طيب بعد ذلك ما مصادر التابعين في التفسير؟ يعني التابعون حينما فسروا القرآن الكريم على ما اعتمدوا، على أي شيء اعتمدوا؟ ما سبق أن ذكر في حق الصحابة هو مذكور هنا، ما سبق أن ذكر في حق الصحابة هو مذكور هنا سواء بسواء، ويزداد عن ذلك شيء واحد، وهو أن ينقل التابعي التفسير عن تابعي مثله، أن ينقل التابعي التفسير عن تابعي مثله. مش احنا أخذنا قبل ذلك في تفسير الصحابة إيه مصادر تفسير الصحابة؟ إن ممكن الصحابي من مصادر التفسير عنده القرآن الكريم، السنة المطهرة، أن ينقل الصحابي عن صحابي آخر، أن ينقل الصحابي عن أهل الكتاب، أن يعتمد الصحابي ما في اللغة العربية، دلالات اللغة العربية، أن يجتهد الصحابي، فهذه ستة، والسابعة أن ينظر في الملابسات المحيطة بالآيات. نفس هذه السبعة موجودة هنا، ويزداد عليها أن يقال أن ينقل التابعي عن تابعي آخر. يبقى ممكن التابعي ينقل التفسير عن صحابي اللي هو مضى مع نقل الصحابي عن صحابي، هيبقى مثل التابعي هنا عن صحابي، أو أن ينقل التابعي عن تابعي مثله ممن هو في طبقته. أول شيء القرآن الكريم، القرآن الكريم، أن يقوم التابعي بتفسير القرآن بالقرآن، أن يقوم التابعي بتفسير القرآن بالقرآن. قال الله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا. فهنا فسره ابن زيد قال: القرآن روح الله، وقرأ: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقرأ: قد أنزل الله إليكم ذكرا. أو لعله يفسر الروح فيقول المراد بالروح القرآن الكريم. وكذلك إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وكذلك إنا نحن نزلنا الذكر قال القرآن. إذن القرآن هو الذكر، والقرآن هو الروح. فترى أن ابن زيد رحمه الله استفاد في تفسيره بتفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن. ولعلكم تذكرون حينما تكلمنا عن تفسير القرآن بالقرآن قلنا من أشهر من استعمل هذا النوع عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم رحمه الله تعالى. الأمر الثاني السنة النبوية. التابعيون أيضا أو التابعون يفسرون القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فها هو قتادة رحمه الله في قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا. ما المراد بالمكان العلي؟ فقتادة رحمه الله يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة. إذن ورفعناه مكانا عليا، ما المراد بالمكان العلي؟ السماء الرابعة. طيب قتادة على ما اعتمد في هذا التفسير؟ على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو في حقيقة الأمر يرويه عن من؟ عن الصحابي، والصحابي هو الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع الثالث أقوال الصحابة رضي الله عنهم، أن يعتمد التابعي في تفسيره على قول الصحابي رضي الله عنه، مثل ما جاء عند الشيخين من حديث أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جبريل له 600 جناح. قول الله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. زر بن حبيش رضي الله عنه رحمه الله، وهو من التابعين والمشهورين، وتعرفون أنه في غالب أسانيد القراءات والقرآن في التجويد. فزر بن حبيش يسأل عن معنى قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فقال: حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى. من الذي رأى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل رأى جبريل له 600 جناح. إذن التابعي اعتمد في تفسيره على قول من؟ على رواية ابن مسعود رضي الله عنه. لكن كما تعرفون أن هذا قد تقدم أنه من المرفوع حكما، لأن ابن مسعود حينما يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح، فليس لابن مسعود أن يقول ذلك من قبل نفسه، إنما علم ابن مسعود ذلك ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا المثال تقدم ذكره في تفسير الصحابة، في تفسير الصحابة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في التفسير بالسنة عند الصحابة، ولكن التفسير بالسنة غير المصرح بها، يعني ابن مسعود لم يصرح بها، وإنما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح. حتى وإن لم يقل ابن مسعود أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا له حكم المرفوع. لذلك في الحقيقة هذا راجع للتفسير بالسنة، وليس هو من تفسير الصحابي نفسه، وإنما هو من التفسير بالسنة. إنما المثال الذي يصح ذكره في ذلك هي عموم الأمثلة التي يرويها التابعون عن الصحابة من أقوالهم. مش بيجي تفاسير للصحابة يقال قال ابن مسعود، ابن مسعود قالوا منين؟ مش في إسناد؟ أهو كل الأسانيد اللي جاءت عن الصحابة، قال ابن مسعود، قال ابن عباس، أي واحد من الصحابة إذا قال الصحابي قولا وهو الذي فسر الآية يبقى ده فيه إن التابعي أخذ التفسير عن من؟ عن الصحابي. أما هذا المثال فهو في حقيقة الأمر راجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى التفسير بالسنة، إلى أن الصحابي أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب النوع الرابع أن يأخذ التفسير عن تابعي آخر، يعني تابعي يستفيد تفسير الآية من زميله، مثل هنا أبي إسحاق، يعني هو مثل هنا بأبي إسحاق الشيباني لما سأل زر ابن حبيش. صحيح أن زر لم يفسر من قبل نفسه أو أن زر لم يفسر من قبل نفسه، لكنه هو الذي أخبره، فيصلح بذلك التمثيل به على التصحيح ما قبله، يعني كما أن قبله هو ذكره من باب أن زر بن حبيش أخذ عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإن لم يكن ابن مسعود رضي الله عنه قد قال التفسير من قبل نفسه. الأمر الخامس اللغة العربية، إن التابع يفسر القرآن باللغة العربية، لكن كما تقدم يا إخوة أن هذا يراعى فيه أمور، منها أن التعبير أو أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فيراعى في ذلك معرفة الحقائق الشرعية، وأيضا اللغة العربية بما لا تعارض الكتاب والسنة، يعني جاء في الشريعة ما يقيد اللفظ اللغوي فالعبرة بما جاء في الشريعة. قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال مجاهد نستنسخ يعني نكتب، فهذا معنى لغوي، يقال نسخ. نسخ في اللغة تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى النقل وبمعنى المحو والإزالة. نسخت ما في الكتاب يعني نقلت ما في الكتاب، يبقى النسخ النقل والكتاب، والنسخ بمعنى المحو والإزالة. نسخت الشمس الظلة أي أزالته، فهنا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يبقى نكتب، كما تدل عليه الآيات الأخرى أن كل شيء مكتوب، فهذا كله يدل على ذلك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إلى آخر الآية الكريمة. قال تعالى إذ تفيضون فيه، قال مجاهد تفيضون تقولون، أفاض في كذا يعني تكلم في كذا وقال في كذا، إذن هذا يستفاد من اللغة العربية. الأمر السادس أهل الكتاب، يعني قد يتلقى التابعي تفسير الآية الكريمة عن أهل الكتاب، يأخذ من أهل الكتاب، وهذا على قسمين، إما أن يصرح به وإما أن لا يصرح به، فبعضهم صرح في بعض الأحيان كما جاء عن ابن جرير عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول، لما هم بنو إسرائيل بالانصراف إلى مصر حين أخبرهم النقباء بما أخبروهم من أمر الجبابرة خر موسى وهارون على وجوههما سجودا قدام جماعة بني إسرائيل، وقد ذكر هذا في قوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فقالوا هم دخلوا أي دخل موسى وهارون وهما ساجدان، فكأن هذا الذي ذكره التابعي أخذه ممن؟ من بني إسرائيل، بل هو أخذه منهم بدليل قوله عن بعض أهل العلم بالكتاب، والمراد بالكتاب هنا الإيه؟ التوراة، يبقى أخذه من التوراة أو من العارفين أو العالمين بالتوراة، وقد لا يصرح بذلك كما ذكر في تفسير قول 12 نقيبة. الأمر السابع الفهم والاجتهاد، الفهم والاجتهاد، يعني كما أن الصحابة يجتهدون فكذلك التابعون يجتهدون رحمهم الله، يعني التابع يأتي في تفسير الآية يجتهد، عنده قدرة على الاستنباط وقدرة على الاجتهاد لأن الملكة لديه، فحينئذ يفسر القرآن مجتهدا في ذلك، ويكون هذا من قبيل التفسير بالرأي الإيه؟ المحمود، يبقى هذا من التفسير بالرأي المحمود، مثل قوله تعالى منه آيات محكمات قال مجاهد الحلال والحرام، وفي قوله والشفع والوتر قال مجاهد كل شيء خلقه فهو شفع، كل شيء ربنا خلقه الله خلقه فهو شفع، قال السماء شفع والوتر الله تبارك وتعالى، فهذا تفسيره هو اجتهاد منه، يعني بذل جهده في فهم الآية الكريمة. الأمر الثامن ما عرفه من الوقائع والأحداث والأحوال التي كان عليها الناس وقت نزول الوحي. يعني التابعي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في سيرة الصحابة، يدرك الواقع الذي نزلت فيه آيات القرآن الكريم، الذي نزلت فيه آيات القرآن الكريم، يتعرف على ما كان عليه العرب فيعرف معنى الآيات التي نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى أو آيات القرآن الكريم. من ذلك ما جاء في قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. في تفسير سعيد بن المسيب رحمه الله: البحيرة والسائبة والوصيلة والحاب، هو تلقى تفسيرها منين؟ إنه عرف إن العرب قرأ في سيرة العرب، تاريخ العرب، عرف أنهم كانوا يسمون الناقة في وقت كذا يقال لها بحيرة، يقال لفحل الإبل يقال مثلا، أو هذا الذكر يقال حام، فعرف أن هذه كانت ألقابا تلقب بها تلك البهائم التي تصرف لغير الله عز وجل، ففسر الآية بناء على ما عرفه من استعمال العربي لها. يبقى الآن مصادر تفسير التابعين هي نفسها، هي نفس مصادر تفسير الصحابة. الزائد عن ذلك أن يتلقى التابعي عن تابعي، عن تابعي مثله، لأن الصحابية في الجملة لا يتلقى عن من؟ عن التابعي، لأن التابعي دون هذا هو الأصل، ما خرج عن الأصل فلا حكم له، يعني يكون نادرا لكن هذا هو الأصل. طيب بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي الأمور التي يقع عليها تفسير التابعين. يعني التابعون لما فسروا لنا القرآن الكريم، ماذا فسروا من القرآن؟ ما الأمور التي تناولوها؟ يعني أنت الآن ممكن تقرأ التفسير تجد أن لكل مفسر منهجا، هناك مفسر يوسع، هناك مفسر لا يوسع، هناك مفسر يخرج عن المقصود من الآية، وهناك مفسر يحرص على أن يتناول ما تدل عليه الآيات الكريمة. التابعون ماذا كانوا يصنعون في التفسير؟ أولا من ذلك بيان الألفاظ، وهذا هو الأصل، بيان الألفاظ، إن التابعي يفسر اللفظ القرآني. زي منذ قليل: إنا كنا نستنسخ، مجاهد يقول نكتب، إذ تفيضون يعني إذ تقولون، اللي كل الناس تحتاج إليه. الآن أول شيء نحتاج إليه من تفسير القرآن ما هو؟ معرفة معاني الألفاظ. ولذلك معنى تفسير القرآن أصلا ما هو؟ بيان القرآن الكريم بقدر الطاقة البشرية، إن نعرف ما معنى الألفاظ القرآن، هذا أول شيء. فكان التابعون يقولون ذلك ويفعلون ذلك كما تقدم بيانه في الأمثلة. الأمر الثاني بيان التخصيص للعموم، يعني كن آية عامة وجاء ما يخصصها، يأتي التابعي ويبين ذلك. ليس معنى ذلك أن التابعي هو الذي يخصص، إنما هو إيه؟ إنما هو مبين. يبقى التابعي يقوم بالبيان وليس هو، وليس هو المخصص، وليس هو المخصص. كما في قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. تقدم إن هذا له ما يخصصه ما يتعلق بأمر الإيه؟ بأمر الحمل، إن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا المتوفى عنها زوجها ما عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. طب إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. فلو أن المرأة التي توفي زوجها كان لو أنها كانت منه حامل، كانت حاملا ثم وضعت بعد وفاة زوجها بشهر مثلا، فإنها تصير حلالا، لها أن تتزوج. طيب الزهري رحمه الله تعالى قال ذلك: جعل الله هذه العدة للمتوفى عنها زوجها، فإن كانت حاملا فيحلها من عدتها أن تضع حملها، وإن استأخر فوق الأربعة أشهر والعشر، الأشهر والعشر، فما استأخر لا يحلها إلا أن تضع حملها، أو لا يحلها إلا أن تضع حملها. الشاهد من ذلك أن الزهري رحمه الله بيّن لنا أن الآية مخصصة بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الأمر الثالث بيان المجمل، بيان المجمل يعني كلام مجمل، آية مجملة، لفظ مجمل جملة جملة مجملة يبينها التابعي، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، قال إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. قال إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع. قال مجاهد يعني التعريض، يعني ليس بالإيه؟ ليس بالتصريح. إذن التابعي فسر لنا معنى إلا أن تقولوا قولا معروفا، بيان تقييد المطلق أو تحرير الرقبة حينما يأتي تابعي وكإبراهيم النخعي ويبين إن الرقبة تكون مؤمنة أو رقبة تكون عاملة، فحينئذ يكون هذا من بيان تقييد المطلق. الخامس بيان النسخ. قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هل معناها أن يصلي الإنسان في أي اتجاه شاء؟ بيّن بعضهم أن الآية منسوخة وهو قتادة، يبقى بيّن النسخ. طبعا من العلماء من يقول الآية ليست منسوخة وإنما هي حديث عن أمر آخر، فإنما تولوا فثم وجه الله يعني في صلاة النافلة في السفر وهو راكب على راحلته، أو في صلاة الخوف، أو عند اشتباه القبلة، أو معناها الذي ولاكم إلى المشرق هو الله، فاتجهوا كما أمركم الله فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأمر السادس إيضاح المبهم، إن ممكن التابعي يوضح المبهم. قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من هذا الذي وقع أجره على الله؟ سماه سعيد بن جبير فقال ضمرة بن العيس، يبقى هو سماه، يبقى بين لنا المبهم في الآية الكريمة. وأما ما يتعلق بأسباب النزول فيكون ما ذكره التابعي من قبيل إيه؟ من قبيل المرسل، من قبيل المرسل. طيب نأتي بعد ذلك إلى هذه النقطة التي بها ختام هذا المبحث في بدايته قبل ذكر القواعد، وهو حكم تفسير التابعين، حكم تفسيرهم هل لازم لنا؟ يعلم واحد يفتح كتاب تفسير ويجد أن هذا القول قول قتادة، أو أن هذا القول قول سعيد بن جبير، أو أن هذا القول قول مثلا الضحاك، هل يجب عليه التزامه وعدم الخروج عنه أم يجوز له أن يخالفه؟ هذا هو الكلام. فحكم تفسير التابعي، حكم تفسير التابعي ينقسم إلى أقسام. أولا ما له حكم الرفع، ما له حكم الرفع. طبعا تفسير التابعي تقدم أنه يأخذ هذا ممن؟ يأخذ هذا من الصحابة أو من هذه المصادر التي تقدم ذكره. فأول قسم من هذه الأقسام ما له حكم الرفع، وهو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم، أو ما كان من التفسير مما لا يقال من قبيل الرأي. يعني التابعي ذكر سبب النزول، طب هو التابعي ليس له أن يقول ذلك من قبيل ليه؟ من قبيل رأي، ما ليس فيه اجتهاد، كلام عن أمور غيبية. لكن هذا له حكم الرفع لكن مع الإرسال، يعني هو مرفوع لكنه مرسل، واضح الكلام؟ فيشترط فيه ما يشترط في المرسل عند من يقبل المرسل بالشروط، بأن يقال لابد له ما يعضده من مجيئه من طريق آخر وما إلى ذلك، فيكون له حكم المرسل. الأمر الثاني ما أجمعوا عليه، إذا قال التابعون قولا واتفقوا عليه، يعني أجمع التابعون على تفسير معنى، على تفسير لفظة بأن المقصود بها كذا، فهذا حجة بلا ريب، فهذا حجة بلا إيه؟ بلا ريب. ما أجمع عليه التابعون لا تجوز مخالفته. ليه؟ لأنهم لا يجتمعون على ضلالة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، محال أن يكون العلماء كلهم في عصر من العصور أن يجتمع هؤلاء على الضلال، لابد من ناطق بالحق، لابد من ناطق بالحق. وربنا قد قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، فإذا أجمعوا فهو حجة بلا ريب. الأمر الثالث ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، يعني التابعون تلقوا هذا من أهل الكتاب، إذن حكم روايتهم حكم الروايات الإسرائيلية، يبقى نفس حكم روايات أهل الكتاب، الحكم في الإسرائيليات اللي تقدم بيان. يبقى الآن ما قالوه مما لا مجال للرأي فيه يبقى كأنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. طب لما التابع يقول قال رسول الله بنسميه مرسل، يبقى حكم المرسل. طيب إذا أجمع التابعون على تفسير يبقى حجة، لأن التابعين لا يجتمعون على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال. طب ما أخذه التابعون عن أهل الكتاب يبقى حكم الروايات الإسرائيلية. طب ما اختلفوا فيه، إذا اختلف التابعون فليس بحجة، نتخير من أقوالهم ولا نترك أقوالهم جميعها. يبقى أنا عندي مثلا في تفسير الآية سعيد بن جبير له قول وعندي قتادة له قول، يبقى أنا ممكن أخذ بهذا القول أو أخذ بهذا الإيه؟ القول، لكن ما أرمي الأقوال كلها، ما أرمي الأقوال إيه؟ كلها. يبقى نتخير من أقوالهم، ولكن لا يكون قول أحدهم حجة. وبهذا يزول الإشكال أو يتبين تفسير أو قول شعبة رحمه الله تعالى الذي تقدم ذكره من قبل حينما قال تفاسير التابعين أو إن أقوال التابعين في الفروع ليست بحجة، فكيف تكون حجة في الأصول؟ يعني أقول إذا كنا في مسألة فقهية ما تجيش مسألة فقهية وتقول ده فلان قال من التابعين. يعني لو واحد جه يسألك عن مسألة فقهية فتقول له مثلا هذا واجب، فيقول لك ما الدليل؟ هل يصح تقول له إنه قال سعيد بن جبير بذلك؟ ما تقول ليس بحجة في الفروع، فكيف يكون حجة في الأصول؟ فشيخ الإسلام تيمية بين هذا، قال نعم هذا إذا اختلفوا، أما إذا اجتمعوا فلا ريب أنه حجة. ليه؟ لأنه إذا اجتمعوا يبقى لا يجتمعون إلا على دليل، علمه من علمه وجهله من جهله. الكلام كده واضح؟ هذا هو المعنى. طيب أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف، يعني واحد من التابعين قال قولا في التفسير ولا نعرف غيره، ما نعرفش قول تاني في الآية في تفسير الآية، هذا فيه اختلاف من أهل العلم من لا يقبله ويقول هذا ليس بحجة، ولا ندري لعلهم اختلفوا ولعل غيره قال بغير ذلك. ومنهم من يقول هو حجة كما مضى في أمر الصحابة، مش احنا قلنا ان اذا ورد قول عن صحابي ولا يعلم للصحابي مخالف فاننا ناخذ بقوله، فقالوا كذلك هنا. وبعض العلماء فرق وقال لا فرق بين الصحابه والتابعين، لان التابعين كثروا وتفرقوا في البلاد فحينئذ كثروا، ولا نستطيع ان نقول ان قول واحد يعني ان هذا هو القول الحق في المساله. لكن مع ذلك ما قلت كان يقدمه بعض العلماء كابن جرير الطبري وكذلك الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى، فقولهم أحب إلينا، إلا إذا عورض بأدلة قوية وقرائن قوية فحينئذ تقدم هذه القرائن، على أننا نخشى من أن يكون هذا من سوء فهم مدعي ذلك. لكن مع ذلك إذا خولفت بالأدلة فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. إذن تفسير التابعين ما حكمها؟ نقول إذا كان التابعي يقول هذا القول وهذا القول مما لا مجال للرأي فيه فهو كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب والتابعي إذا قال قال رسول الله يبقى ده بنسميه مرسل. ليه مرسل؟ لأن التابعي ما وصلوش، بل أصل ما بين التابعي وما بين الرسول في حلقة وصل اللي هو مين؟ الصحابي، فهو أسقط الصحابي وقد يسقط غيره، وإلا لو علمنا أن الساقط هو الصحابي فقط لقبلنا الرواية كما هو معلوم، فسمي مرسلا. يبقى حكم رواية المرسل. طيب إذا أجمع التابعون على قول لا نعدل عن قولهم، نأخذ بقولهم. طيب إذا أخذوا هذا عن أهل الكتاب يبقى حكم روايات الإسرائيلية. طب إذا اختلفوا يبقى ليس بحجة، نتخير من أقوالهم. طب إذا انفرد واحد منهم الأمر قريب، منهم من يأخذ بالقول ويجعله حجة ومنهم من لا يجعله حجة، ولا شك أننا نستأنس بقوله، وقوله أحب إلينا إلا إذا خلف بالقرائن القوية. كلام كذا واضح؟ بهذا نكون قد مررنا على ما يتعلق بالتفسير أو تفسير التابعين. هنا ذكر مسألة تتعلق بمقولة الإمام أحمد رحمه الله، وقد تقدم شرحها أيضا في شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عنه مقولة مشهورة: ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي السير، والملاحم ما يتعلق بالملاحم والفتن، والتفسير. فشيء ثلاث حاجات ما لهاش أصول، يبقى التفسير ما لهاش أصول، كيف ذلك؟ فقالوا إن هذا يرجع، أو اختلفوا في تفسير مقولة الإمام عليه على قولين. منهم من يقول المقصود بذلك كتب معينة، إن الإمام أحمد قصد بذلك كتبا معينة، هذه الكتب ككتب كتاب الكلب وغيره، كتب معروفة ومشحونة بالموضوعات، فالإمام أحمد قصدها، وهذا ما قال به الخطيب البغدادي رحمه الله. وأما شيخ الإسلام فمال رحمه الله إلى أنه قصد بذلك أن أكثر الروايات الواردة في المغازي وفي الملاحم وكذلك في التفسير روايات ضعيفة لا تسلم من مقام، يعني غالب الروايات فيها ضعيفة، والصحيح منها محدود وليس بكثير، والله تعالى أعلم. بعد ذلك ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف. طب هو ذكرها هنا ليه؟ لأن كلمة تفسير السلف هذا يدخل فيه الصحابة ويدخل فيه التابعون، كلام كده واضح؟ يبقى هذه القواعد المذكورة الآن يعني تدخل فيما سبق، تدخل في الصحابة وفيه التابعين. هناك قواعد تتعلق بتفسير السلف الصالح رحمهم الله تعالى. طبعا حينما نقول السلف، أصل مادة السلف تدل على التقدم، تقول فلان سلفي، سلفي يعني هو متقدم عليه، أقتدي به. سلفنا من نقتدي بهم ومن سبقونا، فالخلف يقال للمتأخر والسلف يقال لمن؟ للمتقدم. والسلف على ذلك منه الصالح أو منهم الصالحون ومنهم غير الصالحين. ولذلك قال الله عز وجل في شأن فرعون: فجعلناهم وقومه فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فجعلناهم سلفا يعني فرعون والملأ أو قومه هؤلاء عبرة لمن يأتي بعدهم، يبقى هم متقدمون لكنهم سلفوا إيه؟ سلفوا شر، نسأل الله السلامة. وأما السلف الخير فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ابنته: إنما أنا لك سلف، أو نعم أنا لك السلف. فهو سلفها صلى الله عليه وسلم، يعني هو السلف لفاطمة، يعني يتقدمها صلى الله عليه وسلم، ولذلك مات قبلها صلى الله عليه وسلم، وكانت أول أهله لحوقا به صلوات ربي وتسليماته عليه، فنعم أنا لك السلف. طيب ثم بعد ذلك السلف يبقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام رضي الله عنهم، التابعون ومن تبعهم بإحسان، فهؤلاء هم السلف. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى هؤلاء هم سلفنا. وإذا كان هذا معنى السلف في الزمان فإنه في باب الاتباع يكون بحسب الاتباع، فمن اتبع السلف وإن تأخر فهو على منهجهم فيقال له سلفي، ومن لم يتبعهم ولو تقدم فهو خلفي. يعني لو في واحد في القرن السابع واحد في القرن الحادي عشر مثلا، اللي في القرن السابع خالف الصحابة وخالف التابعين، يبقى نسميه ايه؟ خلفي، لأنه خالفهم. واضح الكلام؟ طب لو واحد في القرن الحادي عشر، في القرن الرابع عشر، في القرن الخامس عشر واقتدى بهم يقال له سلفي. لماذا؟ لأنه يقتدي بهؤلاء الأوائل رحمهم الله تعالى. ويعني كما لا يخفى عليكم فمنهج السلف إنما يكون المرء مقتديا به أو يكون حقيقا بالانتساب إليهم إذا كان منضبطا بقواعدهم سائرا على دربهم. فليس المقصود الأكبر أو ليست التسمية كافية في ذلك. فمن زعم أنه سلفي ولم يتبع منهجهم فليس بذلك. ولذلك السلفية ليست جماعة، ليست حزبا، إن يقال حزب السلفية أو سلفية كذا هذا ليس بصحيح. كل من اتبع الصحابة والتابعين فهو على منهج السلف، أما أن يتحزب بحزب يوالى ويعادى عليه ويكون من خالفهم ليس منهم وإن كان على الحق، فهؤلاء من الخلف وليسوا من السلف وإن زعموا ما زعموا. كلام كذا واضح؟ طيب، بالنسبة لهذه القواعد، قواعد مهمة أيضا في التفسير. من هذه القواعد نذكرها تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم. تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم. هذه قاعدة ذكرها بعض العلماء، نزيدها على ما ذكره هنا الشيخ. تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي مقدم على من بعدهم. يبقى إذا هم قاموا بتفسير معين فنحن نقدم قولهم على من جاء بعدهم. ليه؟ للخصائص التي اختصوا بها. مش احنا ذكرنا خصائص لتفسير الصحابة وخصائص لتفسير التابعين، هذه وتلك يضم بعضها إلى بعض فتكون مقدمة لتفاسيرهم على من جاء بعدهم. الأمر الثاني، تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ. تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ، يعني من يأتي بقول شاذ وخالف فيه ما عليه جمهورهم فإنه يرد. وهنا ملحظ في قولهم تفسير جمهور السلف. ليه؟ لأن ممكن واحد من المتقدمين يخالف، لكنه خالف الجمهور في ذلك، والقرائن تدل على خلاف ما قال، فيعد قوله شاذا وإن كان صاحبه من السلف، ليس بمبتدع، هو من السلف، لكنه في هذه المسألة جانب الصواب. زي مثل ماذا؟ وهذا مثال مشهور، وهذا وقع لمجاهد رحمه الله تعالى في بعض مسائل مع مكانة مجاهد رحمه الله. فمجاهد بن جبر المكي رحمه الله إمام مفسر محدث عالم جليل رحمه الله، إلا أنه في بعض الأحيان وقع في بعض تفاسير لم يوافقه عليها العلماء، مع أنه قال عرضت القرآن على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أسأله عن كل آية. لكن مثلا في قوله تعالى في قصة أصحاب السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. تعرفون قصة أصحاب السبت؟ هؤلاء القوم الذين احتالوا في باب الصيد واعتدوا ولم يتقوا الله جل وعلا. فقد ذكر بعض العلماء أنهم ربما وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، ويقولون نحن لم نصطد يوم السبت، يحتالون في ذلك من أجل أن تحمل تلك الأسماك في هذه الشباك. على كل احتالوا، ومنهم من قال بل وقعوا في الحرام حقيقة. أيا ما كان الأمر، هؤلاء مسخهم الله قردة كما قال، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة يعني صيروا قردة، صيرهم الله إيه؟ قردة. جمهور السلف يقولون مسخهم الله إلى قردة، وذكروا روايات أن بعضهم جاء ليدخل عليهم في القرية فوجد قريبه تحول إلى قرد، أين ابن عمي؟ أين ابن خالي؟ لا يراه، يرى قردة، فيقول له ألا تعرفني؟ أنا فلان وأنا فلان. هكذا مسخهم الله. قال بعض العلماء لأن الحيلة فيها شبه بالحلال وليست بحلال، والقرد أشبه ما يكون من الحيوانات بالإنسان وليس بإنسان. يعني هو القرد من أشبه الحيوانات بالإنسان لكنه ليس بإنسان. خلاص أنتم عملتوا عملية تظنون تقولون ما حلال وأنتم تحتلون على شرع الله سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله بذلك، والجزاء من جنس العمل. جمهور العلماء جمهور السلف يقولون صيرهم الله قردة حقيقة، والله على كل شيء قدير. مجاهد رحمه الله يقول مسخ قلوبهم، إن المسخ معنوي صوري مش مسخ حقيقي، يعني إن قلوبهم مسخت. هذا القول مردود، واعتبره العلماء شاذا كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم، مع أن مجاهدا قال به، يقال هذا قول تابعي، يقال خالف جمهور السلف، وهذا معنى جمهور، يعني ما قال بذلك جمهورهم، فهو على العين والرأس، لكن قوله يرد، قوله إيه؟ يرد. ثم إن القواعد تدعم قول الجمهور، وهو الأصل حمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز. وقال فقلنا لهم كونوا قردة، يبقى الأصل هم إيه؟ تحولوا إلى قردة، يبقى يحمل اللفظ على حقيقته لا على المجاز. فهذا مما يستعمل في تطبيق القاعدة التي معنا. طيب هنا ذكر قاعدة، قال إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم. دي قاعدة مهمة. الآن تقدم إن إذا أجمع التابعون، ومن باب أولى إذا أجمع الصحابة على تفسير آية لا تجوز مخالفتهم، صح ولا لا؟ يعني إذا أجمع الصحابة على قول لا يجوز لنا أن نخالفهم، إذا أجمع التابعون على قول لا يجوز لنا أن نخالفهم. طيب إذا انحصر الخلاف في قولين لا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا، أو إذا انحصرت الأقوال في ثلاثة لا يجوز لنا إحداث رابع زائد، ويكون هذا الزائد خارجا عن هذه الأقوال السابقة غير جامع بينها وإنما مناقض لها، لا ينبغي ذلك. يعني احنا نقول لا يجمع التابعون على باطل، لا يجمع الصحابة على باطل، حينما يقولون المراد بالآية كذا إذا أجمعوا هذا حق. طيب لما يكون انحصر الخلاف، إذا انحصر الخلاف على قولين دي معناها إيه؟ إن الحق يده يده، صح ولا لا؟ يعني أنت الآن عندك كل الصحابة انحصرت أقوالهم في قولين أو كل التابعين، إذا صار الحق أمامنا في أحد القولين إذا كان الخلاف خلاف تضاد، كلام كذا واضح؟ وإلا التنوع ممكن لقولين كلاهما حق لأنهما يدلان على نفس المعنى. طب يبقى إذن يا الحق يا معده يا معده، فلما تيجي أنت تأتي بقول ثالث مناقض للقولين معناه ماذا؟ معناه أنهم جهلوا الحق ولم يعرفوه، وأنك أنت الذي علمت به. كلام كذا واضح؟ يعني كون إن هؤلاء اقتصروا على قولين وأنت تأتي بقول ثالث يناقض القولين، إذن معناه أن الحق غاب عنهم جميعا، فمثلها مثل خلاف من خالف ما أجمعوا عليه. ما هم لما اختلفوا على قولين كأنهم أجمعوا على إن الحق يده يده، يا هذا يا ذا، كلام كذا واضح؟ إما إذا اختلفوا على إلى قولين فلا يسوغ لأحد أن يأتي بقول ثالث يناقض القولين. يراعى في ذلك أيضا في تصور هذه القاعدة أن هذا يتأتى في خلاف التضاد وليس في خلاف التنوع. أما إذا أتى أحدنا، إذا أتى أحد العلماء أحد المفسرين، إذا أتى هؤلاء رحمهم الله وحفظهم الله، إذا أتى بقول ثالث أو زائد هو من قبيل خلاف التنوع، خلاف في العبارة لكن المعدى واحد، يبقى ما فيش مشكلة. يعني جاء عالم النهاردة هذا اليوم قال قولا هو ليست ألفاظه هي ألفاظ ابن مسعود وليست ألفاظ قتادة، لكن في النهاية المعنى واحد، هل دي في مشكلة؟ ليست في مشكلة. يبقى الكلام في خلاف التضاد وليس في خلاف التنوع. وأيضا يراعى قوله يخرج عن قولهم، لأنه لو أتى بقول ثالث يجمع ما بين القولين لا إشكال في ذلك، لكن أن يناقض القولين يبقى هو يخترع قولا يناقضها، وكذلك إذا أدى إلى إبطالها أدى إلى إبطال هذين القولين، فهذا يراعى في ذلك وهي قاعدة مهمة جدا. قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك، فإذا اختلفوا على قولين فلا يسوغ زيادة قول مناقضة للقولين السابقين. إذا اختلف السلف رحمهم الله على قولين في تفسير الآية فلا يسوغ لأحد أن يأتي بقول جديد يناقض هذين القولين، أما إذا أتى بقول لا يناقض القولين فلا بأس به. وكما تقدم فهذه المسألة إنما تتأتى في خلاف التضاد لا في خلاف التنوع، لأن الرجل المفسر المحدث لو أتى بقول في تفسير الآية هو في مؤداه يؤدي إلى ما يؤدي إليه تفسير السلف فليس بمخالف، فليس بإيه؟ بمخالف. كذلك لو أتى بمعنى جديد بلطيفة في الآية لم يقل هؤلاء ولم يناقض أقوالهم ولم يبطلها فهذا لا إشكال فيه، وهذا حكم النصف فيما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن الكريم. تعرفون إن كما تقدم هناك إشكال على مسألة التفسير العلمي، مسألة ما نقول الإعجاز العلمي والتفسير العلمي، طبعا يقصدون بالعلم العلم التجريبي ما يتعلق بالاكتشافات وما إلى ذلك، لكن هذا المصطلح يحتاج إلى يعني تصحيح، لأن مسألة العلم توهم بأن غيره لا يدخل في العلم، مع أن كل ما في القرآن فهو من أعظم العلوم، وقد قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، فالعلم بالآخرة أعظم وأجل. على كل، إذا أتى بالإعجاز العلمي بمعنى لطيف يعني كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره، ويقولون إن هذا فيه دليل على أن الجلد هو مركز الإحساس، ما فيش مشكلة، الآية لا تنافي ذلك، وفي نفس الوقت هذا لا يناقض تفاسير السلف. لكن واحد يأتي بتفسير للفظ في القرآن، السلف قالوا فيها بمعنى كذا أو بمعنى كذا، هو يأتي بمعنى جديد من أجل أن يطوع هذا لنظرية توصل إليها قد يثبت خطأها بعد حين، فإن هذا لا يسوغ. الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، هل هؤلاء يملكون السماوات والأرض؟ إذا كان لهم ذلك فليرتقوا في أسباب السماوات وليصلوا إلى السماء وليقطعوا الوحي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قاله كثير من أهل العلم. يبقى كأن المعنى إذا كان المشركون يستطيعون الوصول إلى السماء فليصلوا إلى السماء وليحولوا بين الرسول والوحي الذي يأتيه من قبل ربه عز وجل، أو فليصلوا إلى السماء وليقطعوا عنه الرزق والعون والنصرة. جند ما مبهم، ما بين من الجند، هنالك، هنالك يعني بعيد، قال بعضهم لبيان ضعفه وذلته، مهزوم من الأحزاب أي مهزوم من جملة الأحزاب، يعني جند من هؤلاء أو ممن سيكون سيهزم في جملة من هزم. قال بعض العلماء والمراد بذلك هزيمتهم في غزوة بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ومنهم من قال المراد به غزوة الأحزاب بدليل ذكر الأحزاب، وهذا مشتهر في غزوة الخندق. كلام واضح؟ الشنقيط رحمه الله أتى بمعنى آخر، يقول الآية تقول جند ما هنالك، يعني هنالك إشارة للبعيد، يبقى البعيد في الوقت، يعني سيأتي بعد حين ولو لم يكن في زمن الوحي، سيدعون قدرتهم على الوصول إلى السماء وعلى النفوذ فيها وعلى اختراقها. فربنا يقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني يا من تريدون الوصول إلى السماء وإن وصلتم إلى القمر فلا تستطيعون اختراق السماء، لأن الله قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. طبعا بسلطان هنا إيه معنى سلطان؟ لا، ليس معنى سلطان العلم، هذا قول ضعيف، إنما هو سلطانه القوة. فيلم يقول سلطان العلم، إن سلطان العلم ممكن يخليه ينفذ السماء، نقول كم من الآيات، فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصره، إيه معناه أنه لا يتأتى ذلك، إذا معناه القوة. إذا هذا في دليل إن ما أحد يستطيع اختراق السماء إلا بسلطان من الله، مثلما كان للرسول عليه الصلاة والسلام حينما عرج به إلى السماوات. فهو هنا يقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، المراد بهؤلاء الجند من يحاولون الوصول إلى اختراق السماء فإنهم لن يتمكنوا. هذا المعنى ما قاله السلف، يعني لما تقرأ ما قاله السلف، لكن هو ما أبطل أقوال السلف، هو يبقيها على ظاهرها ويقول وهذا يضاف إلى المعنى. وما دامت الآية تحتمل هذه المعاني كلها فلا مانع من قبولها، فإن القرآن حمال ذو وجوه. يبقى المعنى ده صحيح والمعنى ده صحيح والمعنى ده صحيح، أهو دي معنى جديد، لكن المعنى الجديد مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول، لأن يدل عليه آيات سورة الرحمن، يبقى في قرائن تدل عليه ولا يناقض تفسير السلف. لذلك قال الشنقيطي رحمه الله تعالى بعد ذلك ولكن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه وعجائبه وغرائبه متجددة على مر الليالي والأيام، يعني لما ذكر قوله ثم قال ولا مانع من حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون، وما ذكرنا أيضا أنه يفهم منها لما تقرر عند العلماء من أن الآية إذا كانت أو إن كانت تحتمل معانيا كلها صحيح تعين حملها على الجميع. يبقى إذن إذا جاء قول ثالث لا يناقض هذه الأقوال ولا يبطلها فلا بأس بقبوله، أما ما خرق الإجماع وناقض تلك الأقوال فإنه يكون مردودا، لأن معنى أن الأقوال انحصرت في قولين أن الحق مع أحد القولين لا يخرج عنهما. ولو قلنا إن القول الثالث المناقض هو الحق معناه أن الزمان خلا عن قائم لله بحجة، ومعناه أنهم اجتمعوا على باطل، وهذا محال. بقيت قاعدة أخرى أيضا تتعلق بتفسير السلف، نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الدرس المقبل، ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والعمل بما نقول. والامتحان بالنسبة للنصف الأول أو على الجزء الأول من مقدمة في أصول التفسير الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نصف الكتاب موجود في المكتبة منذ ما يقارب أسبوعين أو 10 أيام، فمن راغب منكم في الامتحان يأخذ الورقة، وإن شاء الله تعالى نأخذ الأوراق للتصحيح بإذن الله تعالى، والنصف الثاني يأتي في ورقة الأسئلة في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.